نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه الدجاليه، ودمر كل ممالكهم اينما كانت في ارضك يا عظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الملك القدوس ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والعظمة، نكشف ونفضح نوعا من شياطين أبارسة وما يتسلطون به على أجساد الموحدين. هم ملاعين مشاعل، هم ملاعين مشاعل، أغلبهم أبارسة على هيئة ماعز، كل ملعون يحمل مشعل من صنع إبليس رجيم طريد العين. المشعل مصنوع من حديد مصبوب في خشب، وكل مشعل يحوي جمرات نار أصلها من حمم بركانية. في القليل جدا من الحالات نجد هكذا ملاعين أصلا يستهدفون وجه، يعني من يقاتلهم علنا وخفاء، فيريدون حرق وجهه بهذه المشاعل الملعونة وتكون الآثار على الوجه يعني واضحة جدا. الآن بإذن الله عز وجل سنحاول أن نفصل في هكذا ملاعين، وهم الملاعين أنفسهم الشياطين الذين كادوا وأرادوا حرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يعرف هذه القصة ولست بصدد سردها، لكن أضيف فيها أن الملاعين وقتها انطلقوا من وراء جبل أحد متجهين إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الملاعين مقراتهم كانت في شبه الجزيرة العربية، بالضبط في جبال حول المدينة المنورة، بالضبط في جبل أحد، وكذلك جبل قريظة، وكذلك الراية، وجبل الرومات، وجبل الأغوات، وكذلك السلع، وكذلك عير، وكذلك المستدر، وكذلك جبل أعظم، وجبل أنعم، وكذلك جبال الجبوات. في هذه السنين يوجد حلول منهم في هذه الجبال، لكن محاطين بسحر إخفاء، يعني حتى الجن المسلم لا يرى هكذا ملاعين إلا إذا دعوا الله جل وعلا في إبطال سحر إخفاء وإظهارهم بحوله وقوته جل وعلا. يعني هؤلاء الملاعين موجود حلول منهم في السنوات الأخيرة هناك إلى غاية يعني وقت قريب جدا، يعني ربما إلى غاية قبل الفجر اليوم، ولكنهم هم يختفون بسحر إخفاء، يعني لا يراهم الجن المسلم المقاتل، وأغلب مماليكهم هي في الأرض الخامسة، يعني الآن أغلب مماليكهم هي في الأرض الخامسة تحت هذه الجبال وبين قوسين، يعني تم استهدافهم أصلا. وقبل أن أكمل يجب أن أعقب على شيء، وأنتم خذوا منه العبرة، وربما سيوضح لكم شيء. الجن المسلم لا يرى الشياطين المتكفين بسحر إخفاء. الجن المسلم لا يرى الشياطين المتكفين بسحر إخفاء إلا بالدعاء كما ذكرت. لكن الأنفس الإنسية الموحدة المقاتلة ترى الشياطين مباشرة ولو كان عليهم سحر إخفاء، وهذا من فضل الله عليهم وعليكم. أصحار وصناديق أصحار الشياطين ندعو الله أن يبهرها لجنده ليحرقوها، لكن الأنفس الإنسية الكاشفة بفضل الله تكشفها مباشرة وترى، ولو تكون هذه الأصحار وكذا في أعماق كبيرة في الأرض وفي سرديد تحت الأرض، لكن الأنفس الكاشفة جعل الله عز وجل فيها أنها تستطيع رؤية هذه الأصحار وهذه الصناديق وكذا التي يكون عليها سحر إخفاء، يعني تراه مباشرة. وهذا خلق الله، وهذا خلق الله وهو سبحانه من جعل هذه السمة في الأنفس الكاشفة، يعني ليكون امتحان متكامل لهكذا مماليك ملاعين ومقراتهم وكذلك مخازنهم التي عليها سحر إخفاء والشياطين عليها سحر إخفاء. فعلى الأنفس المقاتلة اختراقها واقتحامها، لأنها كما ذكرت ترى الشياطين ولو كانوا عليهم سحر إخفاء بفضل الله جل وعلا. فعلى الأنفس المقاتلة اختراقها واقتحامها تحت غطاء جند الله، لأنه من أنسب لاقتحام أماكن شياطين متخفيين بسحر إخفاء. وكذلك كتائب من أنفس كاشفة موحدة لتكشف أماكن صناديق الأصحاب والمخازن والمستودعات المتخفية بأصحار الإخفاء. ثم دور جند الله تدميرها. لهذا كنت أتعجب منذ سنين من كلام تافهين أو سحرة أو بعض من يسمون أنفسهم رقاة أو ملاعين روحانيين يريدون غرس في عقول العباد أنه يجب أن تكون لك رقة من جن المسلم وكذا، يعني أمور التي يقوم بها وينشرها الكثير من الغافلين وغيرهم، أو تافهين يجرحون في أن يشتغلوا بجن المسلم وانتظروا من الجن المسلم المساعدة وأخذ منهم، وقد وضعنا شهادتنا لله جل وعلا في قضية الجن المسلم المقاتل الذين نحبهم بالله وندعو لهم دائما بالثبات والنصر، وهم يشهدون ويسمعون أن فعلا لا أحتاج جن مسلم ولا غيره، بل كفاني الله جل وعلا. الأنفس الإنسية أكبر سرعة بكثير جدا من كل أنواع الجن، يعني هناك خصائص كثيرة جدا وميزات جعلها الله جل وعلا في كل نوع من نفس، سواء نفس المقاتلة أو نفس المعالجة أو نفس كاشفة أو كذا. ويأتي لك يعني مخلوق ويريد أن يغرس في عقول العباد أنه تكون هكذا أمور كبيرة وكذا، إلا إذا كان هناك جن مسلم وغيره، فصراحة نتعجب من هذا الأمر. كذلك يعني نتعجب في الذين يحملون التمائم ويسألون، يعني في بعض الأحيان تأتيك أسئلة، يعني سبحان الله، يعني أسئلة تأتيك من عباد من المفروض أنهم مسلمين ويعيشون في بلاد مسلمين وأنهم مسلمين بالفطرة وأنهم خلقوا على الدين، لكن العجب الذين يسألونك ويحملون يسألون على قضية حمل ووجود عندهم التمائم من أوراق أو أشياء مثل الملح والشب وحتى نوى بعض الثمار، أو مثلا نوى التمر، يعني يضعونها في كذا في أكياس وأمور، يعني بعد أن قاموا عليها بأمور معينة، فأشربت قلوبهم بهكذا شرك بواح، يعني عجب في أمر العباد، يعلقون قلوبهم بأشياء تفسد عليهم دينهم، وكذلك هي من أنواع الشرك الخفى والشرك البواح، وكذلك هي أصلا شربة لنوع معين من الشياطين، يعني تتعجب لماذا العباد يعينون الشياطين عليهم والدين واضح والنواهي والأوامر واضحة، يعني سبحان الله يجدوا من يضع مثلا في المكان الذي يضع فيه المال يضع في عشبة معينة وكذا وكذا ويضعها ويقول يعني في نيته أنه لكي يحفظ المال أو لأن يزيد المال أو لبركة للمال. يعني سبحان الله سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في هذا الزمن بالذات وما زلنا نسمع هكذا أمور وهكذا أسئلة بديهية وهكذا أفعال يقوم بها يعني يقوم بها أطياف المجتمع سواء كان من الذين جاهلين وهناك الأميين وكذلك حتى المثقفين وحتى هناك من لديه مستويات معينة من العلوم الدنيوية لكن يقومون بهكذا أشياء. ونقول يعني فنقول الحق واضح وكل شيء واضح ربما ورثوها عن أجدادهم وأبائهم فسبحان الله. المهم لا أدخل في هذا الأمر يعني لا أدري كيف دخلنا في هذه الغرفة أصلا. المهم نرجع لموضوع المحاضرة وأحاول التلخيص والتوضيح ما هو مهم وما هو كشف وفضح لملاعين مشاعر أبالسة. ملايين مشاعر أبالسة يخترقون الجسم ومعهم مشاعر صغيرة الجسم إما الاختراق يكون من بطن الرجل أو من الدماغ وينزل من الدماغ بالمشعل إلى الرجلين. كذلك هؤلاء الملايين هم يتنقلون بها في الجسم يعني بحيث يرفع درجة حرارة الجسم وتدفق الدم في جميع أنحاء الجسم فيشعر الشخص بحرارة شديدة وأصلا وصولا إلى التعلق وخاصة في الوجه والصدر وهم يستقرون بهذه المشاعر أصلا في الرجلين وفي حالات قليلة في كف اليدين. في الغالب المشاعر يجعلونها في الأرجل وعند اشتعالها ترتفع حرارة الجسم ابتداء من الرجلين وتتركز كما قلت في الصدر وكذلك في الوجه ويحدث تعرق شديد. لهذا نجد هكذا أشخاص وجوههم محمرة تخرج منها حرارة شديدة من وقت إلى وقت من دون أي سبب ولا يفهم سبب هذا. هؤلاء الملاعين يعني سحرة مشاعر إذا كانوا السحرة عند دخول أول الأمر هم يدخلون من خلال الدماغ يعني يدخلون فلاطم خاصة بسحر المشاعر لاستجلاب شياطين مشاعر خاصة إذا وجدوا الشخص مقاوم للملاعين وقاتل للملاعين بالقرآن وسماء الرقى وهذا يسمى سحر مشاعر متأصل عميق. هذا يسمى سحر مشاعر متأصل عميق. بالنسبة لملاعين السحر مشاعر إذا كانت معهم هذه الطلاسم السحرية كما قلت لهم يخترقون الجسم من خلال الدماغ وينزلون بها إلى القدمين يثبتونها في القدمين. بالنسبة للذي لديه أسحار وشياطين مشاعر إلى جانب ما ذكرناه من أعراض فكذلك يعني لا يتحمل أشعة الشمس على دماغه وعلى رأسه وكذلك لا ينظر في الضوء مباشرة عند الاستيقاظ من النوم كذلك يكون عنده حساسية كبيرة جدا من الحرارة والضوء. أراد متوقف هنا في هذه المحاضرة يعني كل شيء واضح. أنا أردت التلخيص في كلمات موجزة مفهومة وكشف وفاضح لهؤلاء الملايين الذين تم استهدافهم ونستهدفهم من الله عز وجل وإن شاء الله يبقينا من الحياة نضع الرقية والتي نستهدف بها هكذا ملايين الموجودين في أجسام الموحدين. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.